الحمد لله الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه، أحمده حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع لراجيه قريب ممن يناجيه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أتم البرية خيرا وفضلا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حبل الهدى وينبوع التقى، صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، المؤمن سهل العريكة، جميل العشرة، حسن التعامل، لين الجانب، يبذل الندى ويكف الأذى. وكف الأذى أفضل خصال الإسلام. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم. أيها المسلمون، دلت النصوص الشرعية على تحريم إيذاء المسلم بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق، ووجوب رفع الأذى عن المسلمين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. أخرجه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. أيها المسلمون، إيذاء المسلم ومكايدته وإلحاق الشر به واتهامه بالباطل ورميه بالزور والبهتان وتحقيره وتصغيره وتعييره وتنقصه وثلم عرضه وغيبته وسبه وشتمه وطعنه ولعنه وتهديده وترويعه وابتزازه وتتبع عورته ونشر هفوته وإرادة إسقاطه وفضيحته وتكفيره وتبديعه وتفسيقه وقتاله وحمل السلاح عليه وسلبه ونهبه وسرقته وغشه وخداعه والمكر به ومماطلته في حقه وإيصال الأذى إليه بأي وجه أو طريق ظلم وجرم وعدوان لا يفعله إلا دنيء مهين لئيم وضيع ذميم قد شحن جوفه بالبغضاء والضغناء وأفعم صدره بالكراهية والعداء فتنفش للمجابهة وتشمر للمشاحنة ينصب الشرك ويبري سهام الحتف دأبه أن يحزن أخاه ويؤذيه وهمه دأبه أن يحزن أخاه ويؤذيه وهمه أن يهلكه ويرديه